من الشيطان الرجيم. وإذ قال إبراهيم لأبيه آزر أتتخذ أصناما آلهة إني أراك وقومك في ضلال مبين. نعم، الآن دخل في هذه السورة، دخلنا الآن إلى قصة إبراهيم عليه الصلاة والسلام مع قومه. إبراهيم عليه الصلاة والسلام له عدة مناظرات، ممكن نحصرها بأربعة: مناظرة صارت مع قومه، مناظرة صارت مع أبوه، مناظرة صارت بالفعل لما كسر الأصنام وسألوه أنه كانوا طالعين على مثل عيد أو هيك شيء، فقال لهم أني سقيم. سقيم ورى، يعني كيف ورى؟ سقيم يكون لا تورية، هي لفظة لا أكثر من معنى، الذي أمامك يفهم شيء وأنت قصدك شيء. فسقيم في اللغة العربية تأتي معنى مريض، جسد مريض، وتأتي معنى أنه سقيم النفس، مهموم، مكتئب، مكروب. هو كان مكروب لأنه كان بعيد الأصنام، فلما راحوا راح كسر كل الأصنام وترك واحد صاحب الأوش الكبير وعلّى برأبته الفاس. فلما أجوا أنه من فعل هذا بأهل فأموات، أو سمعنا فتى يقال له إبراهيم، ما في غيره، جيبوا يا إبراهيم، هو أنت فعلته؟ قال له فعله كبيره، كل حيطة الفاس برأبته أكبر دليل هذا. فقالوا له إيه بتعرف هدول ما خرجوا عملوا شيء، فشلون عم بتقول أنهم كسروا، أنه هتكسر الموجودين؟ فقال لهم إيه خلاص، مدام عم بتقولوا هيك، ها هدول لفضوا لبن فارس ابتبدوه معناته بالفعل. حاجة شايف كيف؟ ومناظرة أخرى مع مين؟ مع ملك زمانه النمرود، قال ربي يحيي ويميت. لما رب إبراهيم عليه الصلاة والسلام قال أنا أحيي ويميت، جيبوا اثنين من السجن، انت اصلوا راسه مات، انت روح حر احيته. طش من هي اسمه، ما برك ما راح يناقشه والله انه فلا هي اسمه احياء لا ما اسمه احياء، وانا قصدي بالاحياء انه يكون واحد ما بتحرك ما فيه روح تقوم تجي الروح كذا الى اخره. لا تعال موضوع ثاني، قال ربي ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر. خلص على السريع، قال له انا ربي بجيب لي شرط مشرق، جيب لي ايام المغرب لاشوف، فرجيني عرض كتافك، مو انت شغلتك شغلة، امنت خلاص انت احييت وامنت مثل ربي، ها جدلا يلا شوف فرجيني جيب لي الشمس من المغرب. الانبياء كلهم هيك، كل حجة ما تحسب هيك لسانه هيك هيك، حجته قوية جدا، ما تفكر هيك سبهلال على البركة مسك لك مسبحة ورخلك دقنه ومطيرك عينه هيك وعم بعمل لك هيك، تسبح هيك الانبياء؟ لا، الانبياء بتسبح وتعبد وبتصلي وبتصوم، بتروح بتقتل وتضرب. وشر الناس من قتله نبي او قتل نبيا، شر الناس كما في الحديث من قتل نبيا او قتله نبي، هدول شر الناس، ابشع منهم ما عاد تجي ابدا. يا ربي ما عم تسمعني يا ربي، خليك معي يا حبيبي. ايه ف الانبياء عليهم الصلاه والسلام أذكياء، أذكياء نمرة أولى. وحكيت لكم قبل مرة قصة سليمان عليه الصلاة والسلام بذكاء الخارق، شو لما سرق الجيجة من الجيجات، فقام جل عنده، كان سليمان حاكم في نفس الوقت، يعني خلي في الأنبياء منهم أنبياء ونفس الوقت حكام بيكونوا أو بيكونوا مثل ملوك على قومهم، منهم داود من سليمان. فقال له واحد، قال له يا أخي سرق الجيجات يا سليمان، ومن حصله والمزرعة وما مزرعة، منين بدي احصل اياه؟ لا كان في جهاز مخابرات، ولا كان في اجهزه تنصت، ولا كان في كاميرات بتصور، ولا كان في قمر صناعي، ولا كان في شيء. فقام جمعهم وقف هيك فيهم خطيبا، قال ما بال اقوام يسرقون دجاجات جيرانهم ثم يدعون الريش على رؤوسهم. كان واحد عمل هيك، قال لهم هذا صاحبكم خذوا، حسب هو بيعرف هذا، فلما خاطب حسب انه شيء شيلوا هذا هو. الأنبياء من هيك؟ وكذلك من أتى بعد من العلماء اللي انشهروا من علمائنا، كلهم إن شاء الله حسبهم هيك من أذكياء بني آدم. بل إذا فتحت ترجمة إمام أبو حنيفة مثلا، أول ما ترجم الحافظ الذهبي قال كان من أذكياء بني آدم، مخلع الدام. قصة أبو حنيفة فيما يحكى معروفة، لما واحد من الدهريين من لا يؤمن بوجود رب العالمين تواعد مع أبو حنيفة قدام الخليفة على أساس يتناظروا إنه في الله ولا ما في الله، وهذا أبو حنيفة تأخر على الموعد ساعة ساعتين ثلاثة أربعة، قال له شوف هاي صاحبك أنت أبو حنيفة، ضرب وتراح بهنيك ببغداد، معروف في نهر دجلة بفصل بين المدينة نصين. فبالأخير أبو حنيفة كان بطرف بيعبر لطرف، فوصل بالأخير لعنده هو خلاص خلاص وصلت وصلت. قال له وين خويب؟ ما هو قلت له والله صار معي قصة عجيبة، جيت بدي أعبر النار، طلعت ما في زورة، ما أحس لها هيك، عم بطلع الشجر قام نقص الشجر وانتشر وحطت السمير وندقت وارتبطت وجت سفينة، قمت ركبت عليها وتجدفت لحالها وصلت على الشاطئ الثاني. قال له اطلع من الخزعبلات. قال له أنت شفت سفينة ما آمنت فيها؟ بقى هالكون كله تدبير وكذا ما عم تآمن له خالق؟ هل شفت السفينة يلي ما بتعبر بالنظر ما صدقت إنه الحالة صارت؟ فكيف بتقول انه هاي الكون كله صار لحاله من غير ما يكون حدا سواه، غير ما يكون حدا مشرف عليه؟ على السريع، الامام الشافعي معروف كمان كان تلميذ الامام الشافعي، يقول كنا اذا جلس احدهم بين شيخنا الشافعي رحمناه، كان كالعصفور بين يدي الباز. الشافعي بحجته القويه برجع بناقشه على اساس هيك عم بتجادله بالحجج بالايات والاحاديث، فكانه تلاقي اللي عم بتجادله الشافعي عصفور بين يدي الباز. شوف هيك تصور انت الموقف هيك وعصفور عم تخبى هيك عم زقزق. نفس الشيء تاني بحجته القويه حتى يحكى فيما يحكى انه محمد بن حسن الشيباني تلميذ لابو حنيفه بيكون شيخه للشافعي بنفس الوقت، كانوا عند الكعبه عم يحجوا او عم بيعتمروا، فلاقوا من بعيد واحد، فقال له واحد للثاني، قال له اراه نجارا، هيك الشكل ملاحة، أو قالوا الثاني أراه حدادا. حداد نجار بعد واحد سألوا، قال كنت حدادا وأنا اليوم نجار، فيما يحكى يعني. ها، فالمهم موضوع الشاهد بغض النظر القصة صحت ولا ما صحت، في عنا شغلة أساسية مما من هذا المقطوع به، إنه ما كان ليكون عالم لولا كان عنده الطاقة الهائلة من الذكاء. حتى الحافظ الذهبي اللي عم بيجي بترجم العلماء، تصور الحافظ الذهبي يصفه تلميذه، قبل ما أقول لك عن تلميذه شو بحكي عن الحافظ الذهبي، إجا بعد الحافظ الذهبي الحافظ ابن حجر العسقلاني اللي شرح البخاري بكتاب اسمه فتح الباري شرح البخاري، هذا يعتبر من أضخم إذا ما كان أضخم المراجع في شرح البخاري. الحافظ ابن حجر هذا يلقبه العلماء أمير المؤمنين في الحديث، من كثر ما حافظته قوية حافظ ابن حجر العسقلاني يلقب أمير المؤمنين في الحديث. هذا الحافظ ابن حجر العسقلاني قال شربت ماء زمزم حتى أصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ. الذهبي اللي عم يترجم أبو حنيفة والشافعي كذا، هذا الذهبي ابن حجر شرب ماء زمزم حتى يوصل لمرتبة إيش الذهبي في الحفظ. فالذهبي وصفه تلميذه قال وأما شيخنا الذهبي فكأنما وقف له الناس في صعيد واحد فوقفهم ثم نظرهم ثم استدار فحدث عنهم تحديث من خبرهم. هذا يوصف لك مقدار حافظته. كان حافظ ذهبي حافظته سيالة جدا، ولما كان بذكر قصة أبو هريرة الله يرضى عنه لما أجلسه مروان بن الحكم قال له كتبني يا أبو هريرة الأحاديث اللي أخذت عن الرسول عليه الصلاة والسلام، أبو هريرة ما رضي، قال احفظ كما كنا نحفظ. عمل حيلة، داهية كان مروان بن الحكم، عمل حيلة، قال له طب ماشي يلا أروينا نحن نسمع نحفظه نيح نعمة. وبرك واحد بالعوجة، واحد إيده مركب بتناج وعلى السريع بكتب. أبو هريرة مع أنه سريع أبو حكي أبو هريرة كان يقول له ما بعسم تيجي المعلومات هيك، فعبي حدث أبو هريرة وهداك عبجز دي دارت سنة، رجع قال له يا أبو هريرة وصلنا سنة سمنا الحديثات الحديث الحلوة. بلغ أبو هريرة والكاتب فيقول الكاتب والله ما خرم حرفا لا أنقص حرفا ولا زاد حرفا ولا بدل حرفا مكان حرف. فقال الذهبي بعد أن ذكر هذه القصة هكذا فليكن الحفظ. هذا الذهبي وصف تلميذه قال وأما شيخنا الذهبي فكأنما وقف له الناس في صعيد واحد. ليش أقول لك فلان تسأل عن فلان أقول لك فلان كيت كيت كيت ولد كذا توفي كذا أبو أمه تلقى عن كذا سافر لكذا وكذا فلان كيت كيت كيت كيت، فكأنما وقف له الناس في صعيد واحد على أرض وحدة فوقفهم ثم نظرهم ثم استدار فحدث عنهم تحديث من خبيرهم. من نظرة واحدة فصل لك سلسلة حياتهم. فشوف الوصف ما أبدعه أمير المؤمنين في الحديث، قال شربت ماء زمزم لأصل إلى مرتبة الذهبي في الحفظ. أبو هريرة مويك من دعوة الرسول عليه الصلاة والسلام كان يحفظ مثل حكايتنا ابن سطوع دم زريب، ابن سطوع دم زريب. قال له يا رسول الله بس ما اسمع بروح، فقال له ابسط رداءك كما هو معروف ثم دع له دعوات. فيقول أبو هريرة فوالله بعدها ما نسيت شيئا. فتوت إلى وكيع سوء حفظي فأرشدني إلى ترك المعاصي وأنبأني بأن العلم نور ونور الله لا يهدى لعاصي. فمع أن أبو هريرة دعا للرسول عليه الصلاة والسلام عشان تشوف الفرق اللي بياخد بالأسباب بتم في حاله والله أعلم مضمونه. نحن معروف عنه أن أبو هريرة الله يرضى عنه أكثر واحد راوي الأحاديث، لكن مو أكثر واحد حافظ الأحاديث. شلون هيك؟ هو نفسه أقول كان يقول كان عبد الله بن عمرو بن العاص يحفظ أكثر مني، كان يكتب وكنت أحفظ. طب ليش لك عبد الله بن عمرو بن العاص؟ ما لا لأنه روايات كثيرة، أبو هريرة روايته أكثر، لأنه عبد الله بن عمرو بن العاص انشغل بالجهاد، خرج للجهاد في الشام فما تفرغ للتحديث. أبو هريرة جلس في المدينة المنورة وكان يعلم الناس، فكانت روايته الأحاديث أكثر ونيكة تحمله أكثر، لكن روايته أقل. يعني أنا واحد حفظان كثير بس روى أقل. شوف شلون انشغل بالجهاد. أبو هريرة ما طلع على الجهاد، قال لك لأنه الجهاد ما كان فرض عين، كان فرض كفاية. إيه ما صار فرض عين وقت ما بقع من بقع المسلمين احتلت، تحول الآن الجهاد مثل الأندلس، احتل العدو، وجب على أهل هذه البقعة الخروج لقتال من هؤلاء الكفار، فإن ما استطاعوا ما عندهم طاقة، أو يا أخي جماعة كيف ما نطلعنا، عجبنا بطرس اللي ما عرف مين كذا اللي عم بحكمنا، عجبنا حبينا أنه حلو أمور عم زود الرواتب على أصله، فما خرجوا لإخراج الكافر، تحول الفرض العين على شكل دوائر حول هذه المنطقة حتى يأتي ناس ويحرر أو يعم الكرة الأرضية، فكل إنسان يستطيع أن يخرج ويحرر هذه البقعة اللي مثلا الأندلس فهو آثم. إذا ما استطاع يخرج ما بيعرف أنه سيف ما بيعرف يقتل فيه، فتحول واجب من واجب القتال لواجب الإعداد للقتال، تعلم القتال، عجز إلى تدبيرات تانية. مهم. فإذا الأنبياء والعلماء ورثت الأنبياء، ليش عم نقول الأنبياء أذكياء والعلماء أذكياء؟ لأن العلماء ورثت الأنبياء، في شيء طبيعي معقول يكون عالم ويكسب أهلا؟ ما معقول. فإذا إبراهيم كان بحجته القوية عليه الصلاة والسلام جابه قومه. ليش يا ترى الحكمة يا ترى أنه إبراهيم هنا ذكر قصته، ذكرت قصته لأهل مكة؟ لأنه إبراهيم عليه الصلاة والسلام مجمع عليه بين كل الملل، حتى أهل الكفر مشركي مكة كانوا بيعتقدوا إبراهيم شيء شغله، مهن عرب من نسل إسماعيل، إسماعيل من إبراهيم فبمجدوا، اليهود كمان نفس الشيء برجعوا لإبراهيم بجدوا، النصارى كمان وهكذا. فذكر مثل حجة عليهم كيف لأهل مكة، أنتم مدام تسلموا بإبراهيم هاي إبراهيم هيك كان، ليش أنتم تعبدوا أصلا؟ عرفنا كيف؟ طيب انتقل بقى هلا بده يجادلون. فلما جن عليه الليل صار ليل، شاف كوكب. إيش اسمه الكوكب؟ إيش لونه؟ إيش شكله؟ إيش طوله؟ إيش عرضه؟ شافه تلسكوب؟ شافه تلسكوب؟ حدا أشار له عليه؟ لحاله شافه؟ ما بهمنا. قالوا الزهرة، قالوا المشتري، إيش ما كان يكون؟ ما بهمنا. المهم العبرة، لو كان أصلاً بهم كان ذكرنا يا رب العالمين، صح ولا لا؟ قال لهم هذا ربي، أنت لا تعبد، أنت عبد هذا. طبعاً عم يناقش هو، مو إنه والله حسبوا فعلاً ربه، بعدين طلع لا، هاي مقام مناظرة وليس مقام نظر، مقام مناظرة إثبات الحجة عليهم، ما يسمى بنقض الفرض. أخي بعتبره ربي، بعد شوي أفل، راح ما عاد نشوفه، إله مختفي. فلما أفل قال لا أحب الآفلين، عم بتدرج فيهم خطوة خطوة خطوة خطوة. بعدين شاف القمر، الله القمر أكبر، هذا كان الزور لينشاف بازغ ذلك طبعا أنتم بل. قال له هذا ربي. كمان لما أفل قال له والله إذا الله ما راح يدينا للطريق السليمة راح يمشي الحال معنا. تقل بعد فلما رأى الشمس بازغة قال، ما قال هذه ربي العادل، الشمس مع أنه مؤنث قال هذا ربي. إجوا بعض الجاهلي آه في غلط في القرآن، قلوا نعم ما في عيون عيونكم. كان أبو جهل نط رأسه، قال له في أي خطأ في القرآن؟ عادي ما سمعنا أبو جهل نط حكى، طلعت أنت أجهل أبو جهل. لأنه في اللغة العربية ليس المراد هنا الشمس اللي هي شمس، المراد هذا الطالع، مو كان طلع له كوكب قال هذا ربي، طلع طالع جديد هو القمر هذا ربي، طلع طالع جديد هو الشمس قال هذا ربي، يعني هذا الطالع ربي وليس أنه هذه الشمس يعني، لكن هذا الطالع طلع هو شمس، يعني مثل غلفته خبيته هيك طلع لك شغلة جواته، طلعت بنت الله أكبر بس ما طالعت. شايف شلون؟ طيب فلما أفل قال يا قوم إني بريء مما تشركون، بعدين قال إني وجهت وجهي. فاستنبط العلماء من هذه النكتة اللي تك تك تك تك حكى معهم فيها، استنبطوا أمر مهم جدا، وهو أن الله لا يتصف بالحركة، ويستحيل على رب العالمين أن يتصف بالحركة، تقول شلون يعني؟ أنا قلت لك حركة رازنك بقى شلون شكله؟ دير بالك، متفقنا؟ يرجع من زكية رب العالمين لا شكل له. شلون يعني؟ ما له طول؟ لا. ما له عرض؟ لا. ما له ارتفاع؟ لا. شلون موجود؟ ما بصدق. في كذا وكذا برهان، مو نحن عم نقولون الناس بروفيسورين من انجلترا والمانيا وفرنسا وامريكا مقرين بوجود رب العالمين كما مؤمنين محمد عليه الصلاه والسلام، لانه في اثباتات علميه يقينيه تدل انه هذا الكون له خالق. بعطيك دليل صغير كثير كثير بدهي، يعني انت حياتك العمليه كلياتنا شينا على الطريق لقينا واحد مشوك في السكينه هيك ومشرح، تصورك تجي واحد يقول له لحاله هاد السكين نطي عملته هيك ونزلته في الارض، خرج تستوعبها؟ مستحيل. فهذا الكون كله عدت لحظة ما موجود فجأة وجد، شلون لحاله ما موجود؟ شلون يبدي وجد لحاله؟ ما ممكن إلا يكون حدا أوجده. من الحدا؟ هو رب العالم. فإن كيف؟ طب ما تسلمنا أن رب العالمين موجود؟ طب قبل خلق العالم كان موجود لا رب العالمين؟ قبل أن يخلقه ما كان في شيء أبداً أبداً أبداً أبداً، شد يغمض هيك وأبداً أبداً كان موجود؟ كان اتصل بطول؟ لا، لأنه لو اتصل بطول صار مثل البشر، ليس كمثله شيء، لم يكن له كفوا أحد، ما في حدا أبدا مشابه لرب العالمين. كان له عرض؟ لا. ارتفاع؟ لا. عضلات؟ لا. شعر؟ إجراء؟ كل هالتصورات كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. طيب بوب طلع العالم، تغير شيء رب العالمين؟ ما تغير. ما دام قبل ما يخلق العالم ما كان متصف لا بطول ولا بالعرض ولا بالارتفاع، مين بتحرك؟ اللي له حدود، اللي له حدود هو اللي بتحرك او الممكن يتحرك، والما له حدود ممكن يتحرك. عرفنا ايش تقول؟ لا احب الآفلين. بمعنى تاني، في بعض الناس او بعض الفكر الصبياني قلت لكم اياها كثير، انه كل ولاد صغير انه الله فوق بيرك حيطت كرسي وفاتح هيك قدامه صالون، الله انا بقى بكب الزر حيطت تاج، بتصوروا الفكر الطفولي ان رب العالمين بهذا المستوى من التفاهه، ما انه عم تجده. طبعا شنو عارف؟ عن طريق افلام الروسيه بيطلع فوق لو واحد بيرك هيك وله دقن كبيره وتاج وتاجه حلو وعنده عصا سحريه وكذا، فبحسب انه هذا الله، او انه ما هيك قصده، انه متعمدين شان يزرعوا في فكر الشاب الصغير انه هذا رب العالمين. بعدين بقى كل ما ماشي طلع هيك، والله انا شفت بزماني هذا اللي كان فوق مشغول مع اثنين فما منتبه عليه، كان في واحد من ورا ظهره عم بيلعب عليه، فبقول لحاله انا كمان هلكم ما عم شوفني. شلون؟ بأسلوب خبيث بيوصلوا لك فكرة الولد صغير من غير ما يشعرها، من غير ما يقولوا شيء، انه الله ممكن ما يشوفك. كل كان متلاقي بزماناته الطفل بحسب حاله عمل انجاز، انه شايف شلون؟ طيب شلون هيك يعني؟ ما عم بحسن استوعب. قال لك مو اتفقنا كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك؟ اي صورة راح تتخيلها؟ ما ممكن تتخيل اي صورة الا من الشغلات اللي مرت على حواسك، وكل شيء مر على حواسك مخلوق، فكل شيء راح تتصوره عبارة عن مخلوق. بس انت بقى بتجيب اجر ديناصور مع جناح حنقاء مع راس فيل مع دنب حية وبتركبه وبتجمع وبتشيل وبتحط، بس كلها من المرة حواسك، كل شيء مر على حواسك رب العالمين لا يشابهه، صح ولا لا؟ متفقين على النقطة؟ ما انا متفقين على النقطة، ما دام متفقين على النقطة هي انا بسلم بوجود رب العالمين، وشيء طبيعي ما احسن اتصور عنه شيء، لانه هل يعقل الانسان التافه الحق فرنجين هيك قده يقدر يحيط برب العالمين؟ انت الروح اللي جواتك ما بتعرف شلون مسك جسمك، تعال شلون الروح؟ ويسالونك عن الروح، قل الروح من امر ربي. قال واحد قال له الروح هو والنفس لا التصور، عم نقول عم نتصور الاشكال، كل ما خطر في بالك من تصور الاشكال طول عرض ارتفاع هالشغلات هاي فالله بخلاف ذلك، لكن قوي قادر عليم سميع بصير. بس سميع يعني له ادنين؟ اعوذ بالله. شلون بسمع؟ اوعى. لا تفكروا في ذات الله، تفكروا في الاء الله، ولا تفكروا في ذاته فتهلكوا كما قال ابن عباس باسناد جيد. لا تفكروا في ذات الله، تفكروا في الاء الله، في نعم بتهلكوا. ليش؟ بسيطه، ما ممكن انت المخلوق تقدر تحط الخالق شيء بديهيات، ولذلك يوم القيامة سنرى رب العالمين. نعم، لكن كيف نرى؟ الله أعلم. نرى يقينا لا يوم المحشر ممن كان يشوفه، لا إنما هذيك المدللين وأحسن المدللين في الجنة كم مرة بشوفه بالجنة باليوم؟ كم مرة؟ مرتين. هدول المدللين كتير كتير كتير مربعين تربية فلي. نعم. وعندما ترى رب العالمين تنسى الجنة كلها، لا بقى تتذكر التفاح ولا البرتقال ولا الموز ولا السرير ولا الحور ولا العين ولا الأسانسور ولا الطيارة ولا السيارة. إيش بخطر ببالك هنيك؟ ما عاد بقى تتذكر شو بدك هيك، بس هيك تتأمل رب العالمين. بعدين بتروح عشان تكمل لذة، هذاك رجعوني بدي أشوف خلاص كذا، روح على جنتك وأنت تسلم على الحريات تبعيتك، روح. طيب، فهلا بقى ننتقل لنقطة تانية لبعض الناس اللي مخهم شوي سطحي كمان. بقول لك يا أخي هاي كرة الأرضية، هاي السماء الأولى، هاي السماء ما بدنا شو شكلها، مدعبل مدعبل متوازمة، المهم يعني فوقها هيك محيطة في التحتة، والسماء اللي بعدها محيطة في التحت، والبعدها محيطة البعدها، دي سبع سماوات. حلو. بعدين بيجي الكرسي، آيات الكرسي، الكرسي هالسماوات كلها جنب الكرسي مثل خاتم زتته في صحراء نجد، شريك خاتم أطسان، فكل هالسماوات جنب الكرسي هيك مثل خاتم في صحراء نجد، والكرسي جنب العرش مثل خاتم زتته في صحراء نجد. لا ايش فرق الكرسي؟ ما بعرف ما شفته، بس في فرق بيناتهم. شو هو الكرسي؟ ما شفته، بقول لك ما شفته، شو بدي اوصف لك اياه؟ لا مو الكرسي في اللغه، في اللغه معروف، باللغه مو وصف يعني. ايش فرق يعني الكرسي؟ تاكيد مو كتاب. شلون كرسي؟ كرسي شيء يجلس عليه، بس شلون شكله ما بعرف، ايش مصنوعه ما بعرف، شو قد وزنه ما بعرف. لا لا كرسي كرسي كرسي بتاع الكرسي، بس العرش هو السرير في اللغة العربية، العرش هو السرير، والكرسي كرسي، سجادة سجادة، طاولة طاولة، كرسي كرسي. مو الله على العرش؟ نعم. ايه مو على، هلا جيك في الحديث عليه. ايه والكرسي ايش هو؟ كرسي تحت العرش. انت جيك هلا صور، بس خلصها بمشي حالها. فنحن ايش بنتصور لما نقول كرسي او عرش؟ بنحس من رب العالمين بيرك على العرش او بيرك على الكرسي، ذلك هو الضلال المبين. لما تم سويته بيرك على الكرسي او بيرك على العرش صار مثلنا مثله، بس نحن نبرك نتسند بدون ما يتسنى، ضلال اعوذ بالله. لك ليش خلق على العرش؟ خلق على العرش هو لانه بحاجة للعرش، بس عشان يفرجيك انه شوفوا انتم يا مخلوقاتي مثل النمل اللي ما بتنشاف جانب العرش، والعرش مقهور، فانت من باب اولى تكون مقهور. هي عظمة. طب يعني مو هيك كرسي عرش الله هيك؟ أعوذ بالله. سام شو عم تقول؟ طب بسيطة، مو العرش مر عليه زمن ما كان موجود، شو كان رب العالمين؟ كان له حدود. انتوا عم تقول ما له حدود؟ إذا سويته بيرك على العرش صار له حدود، صح ولا لا؟ بعدين سؤال، سؤال، أنت عم تقول الله فوق على العرش، هذا العرش نفرض شو ما يكون شكله؟ كرة الأرضية نملة موجودة، مزبوط ولا لا؟ فإذا واحد بيرك هون من كرة أرضية وكرة وأشر هيك، كعب أشر على العرش، العرش هو سرير له قوائم هيك، بس بقى انه شلون شكله هيك اطول اقصر ما بنعرف، بس باللغه العربيه العرش هو السرير. فعلى حسب زعم الزاعمين انه والله فوق بيرك، فكلامه معناته اذا واحد بالكره الارضيه بالطرف الاخر عم اشر هيك، ما بكون عم اشر على الله، عم اشر على شيء ثاني ما بنعرف شو. هذا هو الضلال المبين. لذلك كل ما خطر ببالك فالله بخلاف ذلك. وحتى تتحل اشكالات معك تصور، تذكر انه مرت لحظة ما كان الوجود كله موجود، وكان رب العالمين موجود، كان الله كما في الحديث في صحيح البخاري ولم يكن شيئا غيره، وفي رواية كان الله ولم يكن شيئا معه، كان وما كان متصف بالصفات اللي هنين عم تخيلوها. طيب ورد معنا حديث ينزل الله اذا كان الثلث الاخير من الليل، ينزل الله الى السماء الدنيا فيقول هل من مستغفر فاغفر له، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر، وهكذا. فراحوا بالسذاجة حسب من رب العالمين كمان هيك بيركون، ونزل أول سماء تاني سماء وصعد السماء الدنيا، ذلك هو الضلال المبين. نزل نزولا يليق بجلاله، متى ما تخيلته شبهته فيك. تقول يعني شو كيف عم تقولي نزل؟ ولك قلت نزل لأنه ورد في الحديث الصحيح أنه نزل، لكن كيف؟ الله أعلم. ورد في الأحاديث والآيات من رب العالمين عليه، لكن شلون يعلم؟ الله أعلم. ورد انه سميع، ورد انه بصير، ورد انه قادر، شلون بخلق ما بنعرف، كيف يسمع ما بنعرف، كيف يبصر ما بنعرف، موجود قطعا في ادله يقينيه ما بنحسن نفك عنه، هو موجود. اما الدخول في كيفيه ذلك اياك فيما اياك، هذا ليس من مجالات العبد. واضح كيف صارت الفكره؟ فلو مثل ما الفهايم عم بتصور رب العالمين نزل على السماء الدنيا بالليل مثلا الساعه 3 نزل لعنا على الدنيا هو هيك ذاته، اصلا هذا كله تخيل غلط مع غلط، غلط مبني على غلط. فاذا كان نزل على السماء الدنيا حضره الهون، معناته بعد ساعه صيد الثلث الأخير بمصر بعد ساعة، وبليبيا بعد ساعتين، وبالمغرب بعد ثلاث ساعات، وما في بقعة من الأرض إلا بكون فيها ثلث أخير، معناتها كلام الله دائما في السماء الدنيا. شو عم بقولوا فوق وبنزل، شو بعدين يسووا في السماء الدنيا دائما؟ لاحظتوا كيف الفكرة صارت؟ على كلامهم إن ما تصار ربهم في السماء الدنيا دائما، لذلك هذا النزول ليس النزول الذي هم يتصورون أنه حوم كان فوق ونزل لتحت، هذا النزول للمحدودات، هذا محدود فممكن يتحرك. رب العالمين ما متصل بحدود أصلا حتى يوصف بما يسمى بالحدود. غمانة كثير ما هيك؟ بس إذا كان بدك تغرى رأسا تذكر كان الله ولم يكن شيء وغيره، كان موجود وما كان متصل بأي صفة من صفات البشر، بعد أن خلق العالم بقي كما هو غير متصل بصفات البشر، قادر حي قدير محيي مميت نافع ضار، يعلم تفصيلات كل شيء فيك كما سيقول الآن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض ويعلم كل دخيل من دخائل هذا الكون بالتفصيل وبالتفصيل الممل. ثم قال لهم في الآية التي بعدها: وسع ربي كل شيء علما. كيف يعلم رب العالمين؟ الله أعلم. هل أنت كيف تعلم؟ إذا تعلم شيء كيف تعلمه؟ إما بالنظر أو بالسمع أو باللمس أو بيجي واحد تحكي لك أو تقرأ كتاب، يعني نفس يرجع نظر أو سمع في غير المجالات، يعني عن طريق حواس. فأنت شو أنا حاولت تخيل شلون رب العالمين يعلم؟ ما ممكن تخيل إلا بحالة واحدة، إذا تصورت مثل حكيتك محدود وعم بصر هيك معلومات، صح ولا لا؟ وهذا ضلالة، دير بالك. طيب شلون بدي آمن في إله مع بتصوره؟ الله أكبر، لأنه في أدلة يقينية كثيرة جدا، وكتب اللي بده بدله على كتب، بحيث الكفار بيصميم العشرة في إله بس ما بأمنوا محمد. هيك نحن من أمن محمد، عندهم يقين في هي وأدلة يقينية يكفي إنه هذا الكون كيف إجا. ممكن تقول قديم، ليش ممكن؟ قول كون قديم وبخلص، بكون حجتك أجهزت على حجتك. شو عم تقول إنه الكون في حدا خلقه؟ أنا بقول لك إنه الكون قديم، معناتها ما في إله، إنه ما حذر. علميا اكتشفوا بالفيزياء قانون إنه الأجسام الطاقة تنتقل من الأجسام الحارة إلى الباردة والعكس بشكل دائم. الحرارة تنتقل من الأجسام الحارة إلى الباردة، وبالتالي نظروا وإذ الكون بيصل لمرحلة ما يسمى مرحلة الفناء أو العدم أو الموت، هذا يوم البعث والنشور الغالب والله أعلم، إذا مشي تحليل العلمي علمي هذا علمي. فما دام الكون له نهاية معناته أكيد له بداية، لأن كل شغل له نهاية إجباري إلى بداية. لو كان ما لا بداية لكان ما لا نهاية، فهمنا كيف؟ فالشغلة إذا كانت محدودة وعبتنقص شوي شوي بالأخير رح تموت تفنى، أما إذا كانت ما محدودة شد ما نقص منها، ما محدودة ما محدودة نقص ما محدودة ما محدودة ما محدودة ما بتخلص، ما محدودة وانت بتنقص ما محدودة، إذا محدودة نقص نقص نقص نقص نقص نقص تنعدم. فاكتشفوا هن إنه عبد الرحيم عدم، معناتها إيش؟ معناتها محدود، ما دام محدود معناتها كان موجود حدا أوجده. هل أوجده هذا؟ اسمه رب العالمين، فهمنا كيف؟ اسمه الله. طيب العالم كان زمان كان يعني الشمس بتدور بعدين بتدور بتدور بتدور قام مسكينه طلعت الارض هيك انشلفت شلفه قام دارت بردت بردت بردت بردت بردت حتى بالاخير ايش صارت تحسن ايش عليها يعني غادي عم بوز هلا كل مالنا. اكيد فعلا الحراره فعلا عم تنزل بس بقى انت ما بتحس عليها انه بطيئه كثير معدل معك كم الصيف وشتاء تم اجباري في فرق يعني كبير بين الشتاء وبين الصيف بس ما درجه حراره انا فعلا بقول وقتي قلت انه والله من 30 سنه كان الشوب اكثر. انا بذكر كنت صغير اطلع مع بيت جيراننا سيارته تصحر 45 بالصيف حراره المعدل او هي 45، هلا ما بتذكر السنين الماضيه وصلت ل 40 ابدا مزبوط لا والله انا في شيء من هذا الهي اي واحد شايل كونديشن فانا بسخن الارض بس وقارن بقى بيناتهم. هذيك المرة عم بحكوا لنا على ما ايش يكون صاير فينا حالتنا بس شوبين عن انسان من هؤلاء السبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل الا ظله. ناس عم تتسلى وناس عم تتألى مظبوط. الله جعلنا من اللي بتسلوا في الاخره بس مو هون بس عم التفسير الطبري قريت التي بعده الله ايه الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. لما نزلت الآية الصحابي الله يرضى عنه زعلوا كثير من غمه، قالوا يا رسول الله وأينا لم يلبس إيمانه بظلم؟ مين من بيناتنا ومقصر؟ كل واحد عارفين حاله، حارتنا ضيقة ومنعرف بعضنا، فأينا لم يظلم نفسه؟ فنزل قوله تعالى إن الشرك لظلم عظيم. فالمراد من هون الذين آمنوا ولم ينسوا إيمانهم بالظلم، المراد من الظلم هون إيش؟ الشرك. فالحمد لله افتحنا من هالعناء ولكن نتبادل منه.